فالمقاسمة أحظ له. أما لو كان معنا زوج وأخت وجدة وأخت وأخ وجد، في هذه الحال الزوج يأخذ النصف ويبقى معنا ثلاثة من ستة. فننظر، فإذا الزوج أخذ النصف والباقي نصف وثلاثة من ستة، معنا جد وأخت، إذا نظرنا وإذا هم ثلاثة، الجد عن اثنين والأخت عن واحد، فيقتسمون، فيكون للجد في هذه الحال ثلث جميع المال، ثلثي الباقي، وللأخت ثلث الباقي. أما إذا كثر أصحاب الفروض، إذا كان عندنا مثلا زوج وأم وجد وإخوة، ففي هذه الحال الزوج له النصف والأم لها السدس، ويبقى اثنان سدسان للجد والإخوة، لو قاسمهم لنقص عن السدس، فنقول يأخذ السدس، يأخذ السدس كاملا والسدس الباقي للإخوة لو كانوا عشرة، يقتسمونه. فإذا لم يبقى إلا السدس أخذه، إذا لم يبقى بعد الفروض إلا السدس. مثال ذلك إذا كان عندنا زوج وبنتان وجد وإخوة، الزوج له الربع ثلاثة والبنتان لهما الثلثان ثمانية، هذه أحد عشر، وبقي عندنا واحد من اثني عشر، تعود المسألة ونعطي الجد السدس ويسقط الإخوة ولو كانوا عشرة، لأن الجد ما يسقط ولا ينقص عن السدس كاملا أو عائلة. فيقول إن كان يعني معه صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. عرفنا مثلا أن المقاسمة حظ له فيما إذا كان الباقي من المال أكثر من النصف، مثلنا بما إذا كان عندنا جدة لها السدس ويبقي خمسة أسداس، فإذا كان عندنا مثلا جد وأخ فيكون للجد سدسان ونصف وللأخ سدسان ونصف، يعني له ثلث ونصف الثلث أو نصف السدس، فيكون أكثر من ثلث المال وأكثر وأحظ من ثلث الباقي. وأما إذا كان عندنا مثلا الزوج أو عندنا زوجة وأخ أو أخوان وجد، الزوجة لها الربع وبقي عندنا أخوان وجد وبقي عندنا ثلاثة أرباع، إذا قاسمهم أخذ سهما وأخذ أخواني سهمين، فيكون المقاسمة أحظ له، يعني

وأخ شقيق، فبذلك يكونون مثل الجد مرتين، أختين، واحدة شقيقة واحدة من الأب وأخ من الأب، فيكونون مثلي الجد، فيأخذون الثلثين ويأخذ الجد الثلث. في هذه الحال تقول لهم الأخت الشقيقة: أنا أقوى منكم، لو لم يكن إلا أنا وأنتم لأخذت النصف كاملا، فالآن أخذ ميراثي كاملا وهو النصف، وما بقي فلكم. في هذه الحال تأخذ نصف المال، لأنها أخذت معهم ثلثين. ننظر، وإذا نخرج النصف من اثنين، والمسألة الآن من ثلاثة، فإذا ضربنا اثنين في ثلاثة بستة، قلنا للجد اثنان وللأخت ثلاثة، وللأخ والأخت من الأب واحد تدرس، لأن الأخت أخذت نصفها كاملا وما بقي فللأخ من الأب وأخته من الأب الذين كملوا الأخت حتى صاروا مثل الجد مرتين، فتأخذوا الأنثى لأبوين تمام فرضها وهو النصف، والباقي لولد الأب. العادة أنه ما يبقى له إلا سدس، ما يبقى لولد الأب إلا سدس. إذا كان الأخت واحدة وأولاد الأب عشرة، فإنها تعدهم على الجد وتقول: يا جد، لك ثلث المال، لأننا أكثر منك، أكثر من مثليك، لك ثلث المال ولنا الثلثان. وإذا أخذت الثلثين قالت للإخوة من الأب: لو لم يكن إلا أنا وأنتم، كم نصيبي؟ نصيبي نصف وباقي المال لكم، والآن أنا آخذ نصيبي كاملا وهو نصف التركة، ويبقى الباقي لكم، أقتسموه بينكم. هذا على وجه الاختصار من أراد التوسع يقرأ في المؤلفات التي فيها الأمثلة بكثرة. ننتقل إلى الفصل الذي بعده يتعلق بالحجب، فذكر أن الحجب حجب حرمان، حجب الحرمان لا يدخل على الزوج والأبوين والولد. ذكروا أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان تعريفه أنه منع من قام به سبب الإرث، الحجب مطلقا، منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، هذا تعريف الحجب. فإذا منع من إرثه بالكلية سميناه حجب حرمان، وإذا منع من أوفر حظيه سميناه حجب نقصان. ثم حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هو موانع الإرث التي تقدمت: رق وقتل واختلاف الدين، من قام به مانع منها فهو محجوب حجبا بوصف، محجوبا بصفة. وأما حجب الأشخاص فهو الذي يكون محجوبا بمن هو أقرب منه. هناك شخص أقرب منه أو أقوى منه فيحجبه ويسقطه. ثم حجب النقصان هو حجبه من أوفر حظه. إذا كان له حظان أحدهما وافي والآخر حافي، فإذا حجب من الوافي فهذا حاجب نقصان، ويدخل على جميع الورثة حاجب النقصان. وينقسم الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان إلى أربعة أقسام. قسم يحجبون ويحجبون، وقسم يحجبون ولا يحجبون، وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، وقسم يحجبون ولا يحجبون. فمن الذي لا يحجبون ولا يحجبون؟ الزوجان لا يحجبون أحدا حجب حرمان ولا يحجبهم أحد. هؤلاء لا يحجبون ولا يحجبون. من الذي يحجبون ولا يحجبون؟ الإخوة من الأم، يحجبهم الولد والأب والجد ولا يحجبون أحدا، يعني حجب حرمان. ومن الذي يحجبون غيرهم ولا يحجبهم أحد؟ الأولاد، الابن والبنت والأبناء والبنات، هؤلاء لا يحجبهم أحد ولا يسقطهم أحد. بقية الورثة كالإخوة وبنيهم وبني البنين والأخوات والأعمام يحجبون ويحجبون. أما حجب الأوصاف فذكروا أنه سبعة أنواع، أربع انتقالات وثلاث ازدحامات. انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. نذكر لكل واحد مثالا حتى لا يقول. فالأم لها فرضان، الثلث والسدس، فإذا انتقلت من الثلث إلى السدس فهذا انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. يعني إذا كان هناك ولد منعها من الثلث إلى السدس. والزوج له فرضان، النصف والربع، فإذا انتقل من الربع إلى النصف إلى الربع فقد انتقل من فرض إلى فرض أقل منه، فيسمى هذا حجب نقصان. وأما الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه فمثاله البنت إذا كانت وحدها ففرضها النصف، فإذا كان معها أخوها انتقلت إلى التعصيب ولم يحصل لها إلا الثلث، فانتقلت من فرض النصف إلى تعصيب الثلث، وقد يكون أقل من الثلث إذا كان أخو كثير إخوتها. انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وأما انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه فمثاله الأب إذا كان وحده أخذ المال كله تعصيبا، فإذا كان معه إذن نقله من التعصيب إلى فرض وهو السدس، فلا يحصل له إلا السدس. انتقل من فرض يأخذ المال كله، من تعصيب يأخذ المال كله، إلى فرض ليس له فيه إلا السدس. وأما انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه فمثاله الأخت مع أخيها تأخذ الثلث تعصيب مع الغير، فإذا كان هناك مثلا بنتان وأم وليس معها أخ فإنها بدل ما تأخذ الثلث مع أخيها ما يحصل لها إلا الثلث تعصيبا، لكن تعصيبها مع أخيها تعصيب بالغير، وتعصيبها مع البنتين تعصيب مع الغير، انتقلت من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. تكلمها هنا فبين أن الزوجين لا يحجبان حجب حرمة، لا بد أن الزوج يدس وكذلك الزوجة، ولا بد أن الأم تدس ولا أحد يسقطها، ولا بد أن الأب يدس ولا أحد يسقطه، وكذلك البنت ولا أحد يسقطها، وكذلك الابن والأبناء ما يسقطهم أحد. وأما الجد فإنه يسقط بالأب، لا يسقطه إلا الأب. لماذا؟ لأنه واسطته، ومن قواعدهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. استثنى من ذلك ما تقدم أولاد الأم يبلون بالأم ويرثون معها، يرثون مع من أدلوه. وأما الجد فإنه يدلي بالأب فيسقطه الأب، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. كل جد يسقط بمن هو أقرب منه، فإذا كان عندنا جد ميت وجد أبيه فإن الإرث لجده يسقط جد أبيه لأنه أبعد، وكل أبعد يسقط لأقرب. كذلك الإبن يسقط ابن الإبن ولو لم يكن مدليا به، فإذا مات ميت وله ابن موجود وابن قد مات وترك ابن، فإن الابن الموجود يسقط ابن أخيه ويقول له أنا في الدرجة الأولى وأنت في الدرجة الثانية، أنا ابن وأنت ابن، فالذي في الدرجة الأولى أقرب، فكل قريب يسقط من هو أبعد منه، يسقط الأبعد. وفي هذه الحال ذكر أنه يستحب للأب أن يوصي لأولاد ابنه إذا مات وهم أحياء، أبناء ابنه وقد مات أبوهم قبل جدهم فلا يحرمون، ولكن لا يكون ذلك واجبا. يقول وكل جدة بأم. الجدات يرثن ولكن تسقطهن الأم، لأن الأم هي التي باشرت الولادة، والجدات يرثن بالأمومة، والأم هي المباشرة فتسقط الجدة أم الأم وأمها، وإن بعدت كل جدة بأم، وتسقط القربى من هو أبعد منها، القربى تحجب البعد مطلقا. يقول الناظم وتسقط البعد لذات القرب. في المذهب الأولى فقل لي حسبي. فإذا كان عندنا جدة وأم جدة، فإن الجدة القريبة تسقط أمها، وكذلك إذا كان عندنا أم فإن أم الأم تسقط أم الأم، يعني البعيدة. يستثنى من ذلك أن الجدة أم الأب ترث مع ابنها، لا يسقط الأب أمه ولا أم أبيه، بل ترث معه. هذه تستثنى من القاعدة، القاعدة التي تقول من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة، أم الأب ترث مع الأب ولو كان هو واسطتها. لماذا؟ لأنها ترث بالأمومة، يعني ترث بالولادة، فهي أم، فوسيلتها الولادة. وإذا كان كذلك فإنه لا يسقطها إلا الأم، وأما ولدها فلا يسقطها. الأب لا يسقط أمه، ولا يسقط أم أبيه التي هي جدة أبا وارثة. لا يرث من الجدات إلا ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد أب الأب، وإن علونا أمومة. معنى أم ولو كانت الدرجة الرابعة والخامسة، وليس هناك أقرب منها. هذه واحدة من قبل الأم، الثانية من قبل الأب: أم أب أو أم أب في الدرجة الرابعة، الثالثة من قبل الجد: أم أب أو أم أب. وإن علت، إذا كانت من جهة الجد أبي الأب، فهؤلاء الجدات الثلاث القريبة منهن في سلسلة واحدة تسقط البعيدة. وإذا اجتمعنا وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالثلث بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، يستوين في الدرجة الثالثة. إذا كان أم في الدرجة الثالثة، وأم أب في الدرجة الثالثة، وأم أب، فإذا استوينا في هذا اقتسمنا السدس. السدس يكون بينهن. ثم ذكروا أن من أدلت بقرابتين مع ذات قرابة واحدة أخذ ثلثي السدس، لها ثلثي السدس. لو أن إنسانا تزوج بنت عمته وولد له ولد فجدته وجدة الزوج تقول لولدهما أنت أنا جدتك أمك وأنا جدتك أيضا أبيك لأنه يتزوج بنت عمته فعمته أخت أبيه من الأم والأب فعمته هي بنت جدته وأبوه ابن جدته فالجدة أم لأبيه ولعمته والولد تكون الجدة جدته من جهتين فإذا كان له جدة أخرى وهي أمه فإنها ترث ثلث السدس وهذه الجدة ترث ثلثي السدس لأنها أدلت بقرابتين. يقول ويسقط ولد الأبوين يعني الأخ للإذن وإن نزل والأب يسقط يعني الإخوة يقول الناظم وتسقط الإخوة باليمين وبالأجل أدنى كما روينا ولد الأبوين ذكور وإناث الإخوة والأخوات يسقطهم الإبن ويسقطهم الأب سواء كانوا أشقاء أو إخوة من الأب ولد الأبوين يسقطون بالأبناء وبالأب الأدنى ويسقط الأخ من الأب بهؤلاء يسقط بالإذن وابن الإبن وبالأب ويسقط أيضا بالأخ الشقيق يسقط بهؤلاء ويسقط ابن الأخ بهؤلاء ابن الأخ يسقط بالإبن وابن الإبن وبالأب وبالجد وبالأخ من الأب يسقط بهؤلاء ويسقط بالجد ويسقط ولد الأم بستة الإخوة من الأم يسقط بالولد أي الابن والبنت ويسقط بابن الابن وبنت الابن ويسقط بالأب وبالجد. الطريقة في هذا ذكروا بعض القواعد في الإسقاط فقالوا إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة وأن القريب يسقط بالبعيد ولو لم يكن مدليا به وأن مثلا الإخوة يسقطون بالأب لأنه واسطتهم ويسقطون بالابن وذلك لأن الله ما ورث الإخوة إلا إذا كانت المسألة كلالة بقوله تعالى إن امرؤ هلك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد فجعل ميراثهم فيما إذا كانت المسألة كلالة والكلالة من ليس له ولد ولا والد من ليس له أب ولا ابن ولا ابن ابن ولا أب أب فالإخوة يسقطون بمن هو أقوى منهم ومن هو أقرب منهم. وفيه بيت ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد نقله عن الجعبري في منظومته يقول فيه فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. ومعنى ذلك أنه يقدم بالجهة ثم بعد ذلك بالقرب ثم بعد ذلك بالقوة. فالجهة مثلا من جهة البلوة أقوى من جهة الأبوة والأبوة فيقدم بجهة البلوة ثم جهة البلوة فيها أيضا قرب وبعد فإن البلوة يدخل فيها الابن وابن الابن وابن ابن الابن ولو بعد فيقول ثم بقربه أي ثم تقدم بالقرب إذا كان أحدهم في جهة ولكن أقرب من الآخر قدمته بقربه. كذلك مثلا الأخوة عندك الأخ يسقط ابن الأخ وابن الأخ يسقط ابن الأخ وإن بعد بسبب القرب. عندك العم يسقط ابن العم وذلك لقربه. وأما القوة فتكون في الإخوة والأعمى. القوة إذا كان أخوان أحدهما لأب والآخر لأبوين أليس كلهما بالقرب سواء؟ لكن أحدهما أقوى الشقيق أقوى من الأخ لأب أقوى منه. في هذه الحال يقدم الشقيق هذا التقديم يكون بقوة. وكذلك العم أيضا يكون عما شقيقا وعما لأب فالعم الشقيق أقوى فيحجب العم لأب ويسقطه. فعرفنا أن القرب يكون في الجهات الابن يسقط من الابن وابن الابن يسقط من ابن الابن وهكذا والأب يسقط الجد والجد يسقط جد الأب وهكذا والأخ يسقط من الأخ وابن الأخ يسقط من ابن الأخ والعم يسقط من العم وابن العم يسقط من ابن العم وما أشبهه. وكذلك أيضا القوة. ثم يقول من لا يرث المانع لمانع فيه لا يحجب. إذا كان محجوبا بمانع فإنه لا يحجب غيره. مثاله كما تقدم الموانع الثلاثة رق وقتل واختلاف الدين مثل هؤلاء لا يحجبون. إذا كان رقيقا ولأمه ولأبيه زوجة ومات فإن زوجته تأخذ الربع ولا يحجبها ابنه لأنه لا يرث ولا يورث.